أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعدد الزواج وأنا أعيش في بلد الكفر وهم يمنعون من ذلك؟ إذا تمكنت من تعدد الزواج أعدد، وأما إذا لم تتمكن فلا تعدد. نعم، حسب القدرة، حسب القدرة على التعدد. نعم.